وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سنة الله عز وجل في عباده أن يبتليهم بأنواع من الابتلاءات حكمة بالغة منه سبحانه. وما في هذا البلاء من الخير العظيم والفائدة التي يستفيد منها المسلم، ومن تلكم الابتلاءات ذلك الوباء الذي انتشر في العالم واشتهر أمره وعظم ضرره بسببه عم الحظر، ولزم الناس البيوت وأغلقت المساجد وعطلت الأعمال، وتضرر كثير من الناس منه وأصاب آخرين ومات فئام منهم، ولطف الله عز وجل بآخرين، فإذا هو الآن إلى انحسار وانقطاع بإذن الله عز وجل. ما يحمل المرء إلى أن يحمد الله عز وجل حملا كثيرا، ويشكره شكرا كثيرا، ويتوب إلى الله، ويعمل العمل الصالح، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى فضلا من الله ورحمة. ومن عظيم الدروس والعبر أن تعلم ضعفك وعجزك أيها الإنسان، وأن الله تعالى هو القوي الذي لا أقوى منه، وهو القدير الذي لا أقدر منه، وأن الأمر بيده، وأن كل شيء خلقه بقدر، وبلوناه بالشر والخير فتنة، وإلينا يرجعون. ومن عظيم الدروس والعظات والفوائد عباد الله أن أيام الناس المعتادة التي لا تتعطل بشيء من عظيم نعم الله عز وجل على عباده، فالأمن نعمة من الله، والصحة العامة نعمة من الله تعالى. ثم اعلموا عباد الله إن في مثل هذه الأحداث يعظم توكل المرء بربه، وتزداد ثقة بالله سبحانه، وأن يفوض أمره إلى الله، ويعلق قلبه بالله سبحانه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء ويرفع الوباء، ويعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل علينا ونعمته علينا أن هيأ لنا من الأسباب ما ندفع به هذا الوباء، تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، والعافية عباد الله لا يعادلها شيء ولا يعادلها نعمة. ونستشعر عندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ومن الفرح العظيم، وهو مما أبهج النفوس وأسر الخواطر وأثلج الصدور، عودة صلاة الجماعة لتراص الصفوف. هذه الشعيرة، هذه الشعيرة العظيمة ذات الصفة الشرعية القويمة التي تدل على معان سامية ومقاصد عظيمة. على الهيئة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وصلاها المسلمون من بعدهم، فكان مما مضى من حالنا حالة مستثناة بوجود العذر. فالحمد لله على ما أنعم، والحمد لله على إحسانه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومع ذلك فعلى المسلم أن يحترز بالاحترازات الصحية احتياطا، فإنها من الأسباب المباحة النافعة. ومن باب شكر الناس الذي هو من شكر الله تعالى ما قام به كل من كان سببا في دفع البلاء أو رفعه، ولا سيما الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات ورجال الأمن الذين أبلوا بلاء حسنا ما نرجو لهم مضاعفة الأجر عند الله، وأنهم كانوا في جهاد عظيم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتمم علينا النعم، وأن يدفع عنا النقم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء وسوء وأذى وفتنة، وأن يرزقنا التوبة النصوح والعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم شل أركانه وأيد استسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إلى الحق. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك، اللهم سقيا رحمة تطهر بها البلاد وتطهر بها العباد وترفع بها الغو بها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.